أنا سوف أسافر اليوم للعمرة، فهل الأفضل أن أصوم أم أفطر؟ إذا حصل لك مشقة فالأفضل أنك تفطر، هذا قول الجمهور. إذا حصل لك مشقة ولو قليل فالأفضل أنك تفطر. إذا لم يحصل مشقة ففقهاء الحنابلة يرون أن الفطر أفضل مطلقا، سواء حصلت المشقة أو لم تحصل، لأن الفطر للمسافر رخصة تصدق الله بها على عباده، فاقبلوا رخصة الله عز وجل. فعلى كل حال إن لم يحصل مشقة لك فالأحسن أنك تصوم، لكن الذي يظهر أن المشقة تحصل هذه الأيام لأن الجو حار، الذي يظهر أن المشقة حاصلة، فالأفضل الفطر. نعم. أنا سوف أعتمر عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أمي وأبي، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لكن جمع الأم والأب في عمرة واحدة لا يجوز، يعني إذا أفردت كل واحد بعمرة مستقلة وهما ميتان أو عاجزان عجزا دائما لا بأس. نعم. امرأة حامل في الشهر الرابع وأوصاها الطبيب المعالج بإنزال الجنين لوجود تشوه في المخ والقلب، ما رأي الدين في ذلك؟ الشهر الرابع قد تخلق ونفخت فيه الروح، فإذا كانت الروح نفخت فيه فلا نستطيع القول بإسقاطه لأن فيه جناية على هذا المخلوق. فعلى كل حال الأخ السائل يعني يسأل العلماء في بلده، إن كان من غير هذه البلاد، وإن كان من هذه البلاد يكتب إلى اللجنة الدائمة للفتوى ويعني يفيدوا في هذا الأمر إن شاء الله. نعم. بعض الناس يسبح بالمذبحة وبعضهم باليد، فأيهما أفضل؟ الأفضل اليد لا شك، الأفضل اليد لا شك، لكن إذا ما تستطيع إحصاء التسبيح إلا بالسبحة فالذي يظهر لأنه لا مانع في هذا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.